ينصح حكام المسلمين بين الناس ام تكون النصيحه سرا وجزاك الله خيرا؟ ان كان يستجاب ان كانوا يستجيبون ان كانوا يستجيبون بالنصيحه السر لنصيحه السر فهذا هو الذي ينبغي، وان كانوا لا يستجيبون فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. وحديث انك تنصحه سرا فان ماذا فان وافق والا فتكل امره الى الله، هذا الحديث انا عندي انه لا يصح. لكن انت اذا كلمت الناس في المجتمعات نعم تخبرهم بماذا؟ بانك لست داعيا الى فتنه، ولست محرضا للناس على الخروج، فلابد ان تبين المنكر من اجل ان يزال، وتبين انك لست داعيا الى فتنه ولست محرضا للناس على الخروج على الحكام، فان هذا ليس بوقت الخروج على الحكام، لا، ولكنك تتكلم من باب: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. اما اذا ترك ماذا يا اخواننا؟ البيان. اذا ترك البيان فمتى يرجع هؤلاء الحكام؟ ويعجبني ما جاء وهي تعتبر نكته عن الشيخ آدم المصري رحمه الله تعالى. نعم، ما قطع النظر واجبه على كبر السادات او لا يواجبه؟ ماذا يقوم بالمسجد ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول: وبدون تشهير وبدون تجريح السادات كافر. وبعد ذلك ماذا؟ الناس اذا تكلموا احد من الحكام يهربون، يقول: لا تجيب الملاحظ، تجمعهم جميعا، ادفعهم بالميكروفون في الشارع، ناخذ الميكروفون في الشارع. السادات كافر. لكن لو الشيخ ادم، ماذا يا اخواننا؟ الشيخ ادم هذا عنده غرفه الزنزانة أنظف منها وأحسن منها، وبطانيته على جنبه مستعد للسجن أي وقت يأخذونه، لا يبالي والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالنصح يكون سرا إذا قبل، إذا علم أنهم سيقبلون، أو علم أن النصح المنابر سيثير فتنة. أما إذا كان علم انه ربما يزال هذا المنكر، الحكومات لها جوازيس في المجتمعات الكبيره فربما يبلغها وتخاف ان الناس ينتبهونها وتزيل هذا المنكر، والله المستعان. نعم.